واخبر لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجدا. فكيف يروح يصلي في القبور؟ قالوا هذه فعل صلاة فعلها صلى الله عليه وسلم. قالها لازم لعلة. ما هي العلة؟ يقول المانعون كان امرهم ان يؤذنوه فلم يأمروه، وهو صاحب الحق في الصلاة بصفة الامامة الكبرى، فافتاتوا عليه وصلوهم، فكأن صلاتهم غير معتبرة لانه لم يأذن لهم فيها، فذهب ليصلي عليها صلاة الفرض. ولكن هل هذا يقبل؟ هل قالهم صلاتكم باطلة؟ هو وهل كان صلى الله عليه وسلم كل مسلم لابد ان يصلي عليها رسول الله؟ لا، لكن هذه مكرمة لمن يصلي عليه رسول الله، وكان يريد ان يكارم المرء. والمجيزون قالوا لقد صلي عليها ودفنت، ولكن لمكارمتها ذهب صلى الله عليه وسلم. هل ذهب وحده ولا ذهب معه اشخاص وصف؟ الصفوف هذه من فنجان. هل تستطيعون ان تقولون هؤلاء الذين صلوا مع رسول الله ما كانوا صلوا عليها من قبل؟ هذه صلاة بالنسبة اليها، ولا مانع في ذلك تكرمة لهذه المرأة. بعضهم يقول تصح الصلاة على الميت في قبره اذا لم يكن صلي عليه. طب واي ميت يدفن لم يصلى عليه؟ حتى لو وجد النسوة فقط يصلين عليه. على كل، المسألة من حيث هي تجوز الصلاة على الميت في قبره ام لا؟ اذا لم يكن صلي عليه بان كان في ارض عدو ولم يكن هناك من يصلي عليه ودفن بلا صلاة تعين الصلاة على قبره، واذا كان قد صلي عليه لا مانع من الصلاة على قبره. ولكن هناك من يقول اذا كان امرا قريبا بان كان اليوم واليومين، بما ذكر ابن حجر من انه صلى الله عليه وسلم مر بالمقبرة فوجد قبرا حديثا، قال من دفنتم اليوم؟ قالوا فلانا، فكبر عليه وصل. يبقى من دفنتم اليوم، يبقى كان يعلم بكل الموت وكان يصلي على كل الموتى، ولا هذا ميت ما علم به؟ هذا ميت مر على القبر، لولا حداثة العهد بالقبر ما عرف بانه ميت، فسأله من دفنتم اليوم؟ اذا ممكن ان يدفنوا من لم يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الصلاة على الجنازة ليست مرتبطة به صلى الله عليه وسلم، واحق الناس بالصلاة على الميت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اهله، ابوه، ولده، الاقرب فالاقرب، والصالحين منهم يقدمون على غيرهم، ثم الامام العام. اذا كونهم يقولون صلاته عليهم لانهم صلوا عليه بدون اذنه، هذا لا ينهى الدليل في تخصيص صلاته صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة على قبرها. ويجوز لاي انسان ان يصلي على القبر. ولكن المجوزون يقولون اذا علم بان الميت لا يزال على حاله ما لم يمض زمن كما جرت العادة، يكون الجسم قد تفسخ ولم يبقى هيكل الانسان، فحينئذ لا تجوز الصلاة على القبر لانه لا معنى لها. لان الصحابة ما كانوا كل يوم يروحوا يصلون على قبورهم في البقيع؟ لا، اذا كان الموت حديثا والمدفون قريبا والجسم باق لم يتغير على حسب العرف والعادة، وهذا يرجع فيه الى طبيعة الارض بخلاف الامور الخارقة للعادات التي تبقى اجسام اصحابها الى ما شاء الله. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه حينما انصدع الجدار وظهر قدمه وفزع الناس ظنوا انه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء عبد الله بن عمر ورآها قال هي والله قدم عمر بن الخطاب، اعرفها بشعرات في ظهرها. فالقدم موجودة بشعراتها. هذا بخلاف الانبياء، ان الله اوحى الى الارض ايش؟ او حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. وكذلك الشهداء، وكثيرا ما يوجد اجسام للشهداء في مناطق كأنها دفنت بالامس. العبرة بعامة الناس في المناطق المعتدلة. فاذا كان الحال كذلك لا مانع من الصلاة على الايش؟ على القبر. نعم. والاجابة عمن يقول بالمنع لان الرسول نهى عن اتخاذ المقابر مساجد بان صلاة الجنازة تغاير ما تبنى من اجله المساجد من اجل الركوع والسجود. والركوع والسجود هو اعظم ما يكون من التعظيم. فاذا كانت صلاة الجنازة لا ركوع ولا سجود فيها وصلى على القبر ليس معنى ذلك ركع وسجد تعظيما للقبر. انه يقف بدون ركوع وبدون سجود ويكبر الله الله اكبر ويقرأ على ما سيأتي من كيفية الصلاة على الميت. نعم. انتهينا من عدد التكبيرات. هناك تتمة لهذا الموضوع تجد نبهنا سابقا هناك من يقول يكبر على الجنازة 4 5 6 7 هناك من يقول 3 لكن ترك هذا القول وله تخريج 3 اي بعد يعتبرون الاولى كتكبيرة الاحرام و3 بعدها رجعنا الى 4 فقالوا كان في السابق يكبرون اعدادا متفاوتة 4 5 6 7 ثم استقر الامر على 4 هل استقر في زمنه صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على شهداء احد 7 او على عمه 7 ولكن المشهور ان الشهداء شهداء المعركة لا ايش لا يغسلون لا يصلى عليه كما قالوا بان الشهيد ليس في حاجة الى من يشفع فيه. اذا قالوا عمر رضي الله تعالى عنه لما وجد الناس يتفاوتون في التكبيرات جمع الناس وقصرهم على 4 اعتبارا بان الصلوات 5 اقصاها 4 ركعات فاعتبروا ان كل تكبيرة نيابة عن ايه عن ركعة. اذا استقر الامر عند المسلمين بان التكبير على الجنازة 4 الصغير الكبير الرجل المرأة الحضر السفر.